انت يبقى الدواء مور افكتيف لو كان الهاي كونسنتريشن في البيبل، لو كان نوعه ايه؟ هاي كونسنتريشن ديبندنت والكوست ادوريت افكت. مين احلى دواء تاخده لو كان فاين بلانوفين؟ مين يعمل جود كومبلاينس؟ كونسنتريشن ديبندنت الحته دي فيها ايه؟ سلسله كبيره. بعد كده ابتدينا نتكلم على اول مجموعه من اللي هو مجموعه مين؟ البيتا لاكتام واحده من السيكوتينات. وقلنا ان الجينات بتاعها المره اللي فاتت، وقلنا ان الجينات ده مطبعه على كل شيء. كل مجموعه فين مود انهبيتور مع بعض الكلمات تماما حاسين ان في جين المره اللي فاتت. وده بلاش تتفق مع السيكوتينات. السيكوتينات انهبيتور بيتفهم بلاش تاخد سيليتيلين مع بترا. الحاجة الثالثة ممكن تاخد سيليتيلين مع مية بس. ليه ممكن يجيب تك تك ست ساعات. العامة دي مثلا هيجيله النار ايه؟ كومبلاينس. تفهم؟ وات اباوت السبيكترم؟ السبيكترم بتاعهم كده. واللي جاي قالوا لي كده يعني ايه؟ جمعنا مرة ثانية. شرع القطب الفكار، قطب الفكتراي، والنيجاتيف الفكار مش هيشتغلوا على النيجاتيف الفكار. ينفعوا في علاج السلمونيلا؟ لو شفت كده ولا مرة ثانية؟ يعني الأكبر مجموعة أكبر مشكلة بتصرفنا موضوع إنه بيتكسر بالجيل بالجيل ثلاثة. فعملوا بين السن بالجيل ثلاثة رينج بتاعه القوي. ليدي جيرمن ليدي تايمان ليدي جيرمن ليدي جيرمن في الكتاب الجد هي ليدي جيرمن عشان طلع شركة ألمانية في الفاين. فطلعت بنسلم من ايه؟ بير سترونج بيتا لاكتام رينج نوت ايزي انتراكتد باي بيتا لاكتاميت انزايم. وغالبا اشهر اورجانيزم بيطلع البيتا لاكتاميت هو الستام وجنبه المجموعه الثانيه مجموعه الان تي ستام. بالغير عيون الان تي ستام من الثامن ها؟ هيبقوا سنسيف ولا ريزيستنس تو بيتا لاكتاميت؟ لا ريزيست هيتكسروا بالبيتا لاكتامين؟ لا. هيبقوا حلوين في علاج الستاف انفكشن ولا لا؟ اه لا كلهم معظمهم بقى كل سيرجنت ده كان بي تي تي فور على ده للاسف الشديد ان السبكترم بتاعهم كده كده يعني يعني برشو وطلعنا بقى دي كده اول واحد طلع زمان اسمه ميسي ده منع من الرغبه ايه ده انا مش طلع بقى دي دلوقتي ده كتير قوي اخته ده دي اوكسجين صح لو حطينا على الاكسجين كلورين يتقاس بكلوك صح كلو يعني كلورين اكسجين. طب لو حطينا على الكلورين والاكسجين كلورين ايه كلورين هيبقى اسمه كلو كلوك وكلهم في الاخر سلم كان عندنا سلام في هم اكسجين سلم وانا معمول عشان الستاف ما يجيب تطلع بيتا لاكتامين ما تكسرش البيتا لاكتامين وبقت حلوه قوي كمان الستاف ده. وبعدين بقى في الاذر انديكيشنز زي مجموعة الاسيد في الاسيد الشديد حصل ميوتيشن وطلع سترين من الستاف ايفن بيتكسر ها المجموعه دي وبيكسر الاوكسجين بيتكسر من الاوكسجين يبقى ده الستاف بيتكسر من الاوكسجين اللي انا مطلعه اجينست الستاف وطلعت سترين اسمها الكوكا هي ايه؟ اوكسجين ريزيستنس ستاف اوريا كانوا زمان بيسموها ايه؟ ميرسا ليه ميرسا؟ ريزيستنس ستاف بس يبقى اسمها دي ايه؟ لو حصل ان العيان جاله انفكشن باي اورطه انت تقدر تدي بقول لك على حاجه ثانيه المستخدم هو البنك اتفقنا للاسف لما اقول دلوقتي الكلام ده بعد كده ان كمان دلوقتي طلع الزر ده كده هقول للفلتر ايه بانك ومايكرو ريزيستنس ستاب اورطه اللي الناصح بقى يقول لي البيبس هنستخدم احنا عاوزين حاجه زي ما احنا عاوزين. فكرنا نطلع الاسبوع الثالثه هتبقى ايه بقى واللي جدع يقول برود سبيكترام انتي باكتيريال دراج. والبرود سبيكترام انتي باكتيريال دراج للاسف لا مش للاسف قصدي ايه السبيكترام بتاعهم اهو كده يعني ايه هيشتغلوا على ايه؟ على اربعه انكلودنج مين؟ النيجاتيف سبيكترام. هتقول لي انت ليه سميت او تقول لي انكلودنج النيجاتيف سبيكترام؟ هتقول لي ما كانوش بيشتغلوا على النيجاتيف بس اللارج زي السالمونيلا لو قلت لك البروت سبيكترام بنسلم ينفع في علاج التايفويد سي ما تقول لي ايه؟ ينفع في علاج الباسيلاري سيزن ينفع في علاج اليورينري تراكت انفكشن في مجموعة الانسانين مين هما البروت سبيكترام دوايين عتبوا بنت الامبيسيلين ها وايه ودواء مشهور قوي اسمه ايه اموكسيسيلين عارفينه الاموكسيسيلين ولا كلنا بناخد الاموكسيسيل وده نوع من اموكسيسيلين الامبيسيلين انت كمان طلعت ان ما كانش فيها واحد الامبيسيلين الابزوربشن بتاعه وحش الامبيسيلين الابزوربشن بتاعه حلو الاثنين تشوفوا في الكاتر كده الاثنين هيتاخدوا اورا بس اللي جدع يقول لي مين فيهم هيقعد فتره اطول الانتستين عبال ما يحصلوا عبدهم الامبيسيلين هيقعد حاطط كيلو على خده بانتبيوتك واكل هيبص حواليه يلاقي يا عيني مين الغلابه البكتيريا الفلورا يقوم مموته الامبيسيلين في عين الانتستين عشان هو الكومبليتلي ابزورب الدم تفهم اللي جدع يقول لي ايه الكاركتر بتاعت البروت سبيكترام انتي باكتيريا البروت سبيكترام بنتكلم ايه الكاركتر بتاعتها؟ احنا قلنا اتفقنا الكاركتر بتعتمد على ثلاثة ايه؟ اللي هما ايه؟ سبيكترام بروت سبيكترام وتجيله بقى بص السكاي زي كده نيجاتيف سكاي زي كده نيجاتيف باسيلاي زي كده بوزيتيف باسيلاي زي كده نمرة اثنين ستابيليتي في الجاستريك اسيستين نمرة ثلاثة اللي جدع يقول لي هيكسروا ولا مش هيكسروا في دي كلهم هيتكسروا بالبيتا لاكتاميز الا المجموعه المعموله في المانيا الانتيستات اللي احنا بنتقلبهم دلوقتي فطبعا بعد ما طلعنا البرود سبيكترم انتي او برود سبيكترم من السلم عندنا اول ايه؟ طلعوا عندنا بيتكسروا بالبيتا لاكتاميز وهقول لكم دلوقتي حلينا المشكله دي ولكن في اخر مره بقولها ده كومن مستيك كل المجموعات اللي بنلم تكسر بمين؟ بيتا لاكتاميز في الكتاب في بقى مشكله اخيره في واحد من الليجا في معرفش سمعت عليه البكتيريا ولا لا الجانبني ده غلط قوي هو واحد من الميكس الدكتور ما بيموتش بالانتيبيوتيك عنده برضه ايه؟ ريزيستنس غالبا بيعمل هوسبيتال اكواير انفكشن عارفينه ده؟ سودومونا سودو ايه؟ سودومونا السودومونا في الجنازم ده لو جنازم جيتك قوي بيعمل انفكشن من العيانين في المستشفى واحد داخل المستشفى عمل عمليه جالي مثلا هوسبيتال اكواير نمونيا هوسبيتال اكواير نمونيا دي بالسودومونا السماوية مع انه يا عيني كان داخل يعمل كونترول غالبا الاورجانيزم جاله ايه؟ سودومونا لو عيان عنده سيرفيكال انفكشن جاله انفكشن في الوجه وهو جوه المستشفى غالبا هيبقى ايه؟ سودومونا سودومونا لو جيت عند التاني من عمق التاني هياكل هياكل ولا فطلعنا مجموعات مخصوصة سبب علاج ايه؟ السودومونا ومنهم الانتي سودومونا بنسلين الانتي سودومونا بنسلين دول برود سبيكترم وكمان اللي موجود في الدوبامين اللي جاب عينهم دي استخدمهم في اي حاجه لا استخدمهم بس في الغلط في الفيس اللي جاب عيوني دي ما تستخدمهمش كتير فيحصل لهم ايه ودول ادويه عشان الهرمونات انفكشن ده انفكشن سيريس كل الادويه دي بتتاخد بالانترن يبقى ستيبل ولا ان ستيبل ان ستيبل هيكسروا الناس بيتكسروا مين الدوايين دول دواء اسمه سيكر سيلين ودواء اسمه كاربيني سيلين يبقى لو سألناك بقى في الامتحان وقلنا لك الكاربين السن ايه الكاركتر بتاعته تقول لي ايه؟ ثلاثة ايه؟ ايه؟ ستيبل في الكاركتر كده مش ايه ما ينفعش الا باي انفكشن نمرة اثنين برود سبيكترم واكتنج يعني كده سبيشلايز معاه في دمونا سبيكترم 2 كده تقريبا حلينا كل المشاكل صح؟ خلينا في نارو برود خلينا في هخلينا الأدوية بتاعت أورالي وباي إنجلش كل اللي أنا قلتهم دول شورت فلازم نفكر جديا نطلع باللونج نعمل ازاي الحركة دي هاو تو برولونج الأكشن أوف لوكالين الحل اللي هقول دلوقتي معرفش سمعت عنه ولا كده لا لو جبنا جنب الجبل ان احنا نجيب البنسلين جي اللي هو النوع ده صح ونحط عليه بحيث ان حجم المولكيول حجم البارك يبقى كبير وتحقن الدواء انترا ماسكر فيبقى الابلوتن بتاعه ايه؟ فخدنا البنسلين جي وحطينا عليه البروكين فين البروكين ده ده لوكا انستي ملوش دعوه ان لوكا انستي انا حطيته مع البنسلين جي عشان اعمل ايه حجم المولكيول باسك الرقبه فطلع الدواء اسمه بروكين بنسلين بقى لونج اكت بس ان الناصح يقول لي الدواء ده هيتاخد ازاي اورالي ولا انجكشن ولا انترا فينا ولا انترا اونلي انترا للغباء والعتى ما تدي انترا فينا خلاص ما بقاش لونج اكتنج واللي جدع يقول لي ليه كده انت حقنته على طول لازم تديه جوه المصل عشان يستغل المصل از ايه دي بوز وطلع البروكين بنتكلم وده بنتكلم الدي هاب بتاعته 12 ساعه بعد ما كانت في هاف بتاعة الأذر بنسلم ايه؟ تنزل حلينا المشكلة؟ هاي لغاية ما طلع لنا مرض كله بعد ذلك روماتيك ده بيبقى العيان جاله ستريبتوكوكال انفكشن هو صغير توتلايز كبير ودخلت الستريبتوكوكال وكون لها ايه؟ انتي بودي وبوظته بقى الجوينت فجاله حاجة اسمها روماتيك ارترايتس او الهارت وجاله روماتيك كارديتس غالبا بتيجي احنا صغيرين كانت الهند بتاعتنا ايه؟ مش كل كده ما نكبر من عادي 20 سنه خلاص ما بنلاقيش طب في طفل صغير عنده 8 سنين 10 سنين جاله روماتيك ارترايتس او كارتايتس جاله كارتايتس عالج وخففت بس لازم اديله دواء بروتيناكتيك لغايه ما يبقى عنده 20 سنه ما الاميون سيستم بتاعته اول ديفلوبد عشان ما يجيلوش تاني ايه؟ روماتيك كارتايتس يبقى لازم تدي من السن ايه؟ بروفيلاكتيك لمدة 10 لو استخدمت البروكين بنسلم ده اطول واحد عندنا لغايه دلوقتي مرتين في اليوم 60 في الشهر 720 في السنه 8000 حقنه في ال 10 سنين واحده منهم هتكون ينفع تدي العيان حقنتين في اليوم لمده 10 سنين؟ هينتهي. وبالذات انت لما تكون بتوجع وبتشجع. انت مش هتعرف تقعد ولا تعمل اي حاجه. فعملوا ايه؟ جابوا ماده اسمها البنزازين. وحطوها على البنسلين. فطلع بنسلين اسمه بنزازين بنسلين. الثاني بي بي. اما ده بي بي. البنزازين بنسلين ده بقى زمود لونج اكتن. زمود لونج اكتن. يسمون بنسلين طويل ومتفرون. أكيد سمعتوا عن العيال الصغيرين ياخدوا حقن بنسلين طويل ومتفرون وحقن الفوزش. يعني ياخدوا الفوزش خمس سنة. معقولة صح ولا لا؟ ولكن هذا الدواء أورلي بروفيلاكتيك. صح خالص. علاج روماتيك فيفر ولكن بس أنا مطلعه مخصوص بروفيلاكتيك روماتيك فيفر بعد ما العيال يبقى انا عندي كام مجموعه من البنسلين ذكر البنسلين اند ستاف برون سبيكترم اند سيزومونس اند لونج اكتنج. بصراحه اللونج اكتنج بنسلين دول مش مجموعه جديده. انا جبت البنسلين دي وحطيت عليها. تمام. ممكن اقول لك بقى دلوقتي كلام سهل بقى. هو الروم اوف ادمنستريشن والبنسلين ممكن يبقى اللي ممكن يبقى اورال وممكن يبقى باي انجكشن. صح. اورالي لو كان ايه لو باي انجكشن لو كان انستيز. بس خدوا بالكوا برضه وانت بتختار انت تاخد الدواء اورال ولا تاخد باي انجكشن. نوع الانفكشن ما ينفعش عيان يكون عنده كونتلايتس تقول له كان عندي جو كده ولتين في اليوم وممكن خمس ايام تاخد كونتلايتس. شكرا. اما لو عيان عنده نمونيا وقلت له خد حقن هياخد خلينا ارضي ولا يبقى انت بتاخد حقن او اقراص مش بس عشان الدواء ستيبل ولا ار ستيبل ده كمان عشان المرض كبير او دينجرس ولا لا. فلو المرض مايلد والدواء ستيبل خد اورال. لو الدواء كبير والدواء ار ستيبل شو بيتيكن باي انجكشن. الناس اللي عندهم سيزومونس انفكشن لازم ياخد الدواء بارينتا. العيان اللي عنده سبايكر هياخد البنسلين دي اشمعنى دي مش دي عشان ده دي بتاخد اورال. اما لو بتقول البنسلين دي مش هيرضى ياخده انه بياخده كل 6 ساعات لمده 5 ايام 30 حقنة عشان تعالج البنسلايتس ساعتها. تمام. بس دي ادويه شو بيتاكل انترا مصر واللي جاب اقول ايه الادويه اللي بتتاخد شو بيتاكل انترا مصر. اللونج اكت عشان تبقى لونج اكت زي البروتين بنسلين لو اتكلمنا على الفارماكو فايدة الكلام سهل بقى. الأبزورب تحفروا بيه كلهم الكمبيت أبزورب بالذات الأمريكي. بس في واحد منهم كمبيت أبزورب تفهم؟ الأموكتاسيلين. جاي لك سؤال مشهور أو في المتحدة إيه ميزة الأموكتاسيلين على الأمريكي؟ أهو إيه ميزة الأموكتاسيلين على الأمريكي؟ الامبيسيلين هيقعد في الانتستين فتره ولو قاعد فتره عبال ما يحصل له ابزوربشن معنى الكلام ده ايه واللي جدع انه هيقعد فتره عبال ما يبقى ابزورب هيموت شويه البكتيريا بتوعه هيعمل ديستربنس في البكتيريا بتوعه فالعيان هيجيله دايريا. التاريخ اللي في العيانين اللي بياخدوا الامبيسيلين جيله من كده. والامبيسيلين ده اول ما طلع من زمان كان عامل انقلاب كل لك ده احنا دوا في الدنيا ده بروز سترم بننزلل وجاد العلبة بتاعته 16 جنيه زمان بقى دلوقتي 30 قرص اليوم ليه كده رخص قوي ومعاش ناس تاخده ليه يحصل نفسه مستهد العيل عنده لومن كانوا يستهد خليهم ده انت هاد جميل استحر اللي خلاص فما ينفعش خالص ان احنا كنا بس مستخدمه ديري ديري حطه مع ادوية تانية ماشي. اما الاموكسا سيل الحلوة او ليه؟ مش هيعمل دي اي سين سايد افكت من كده هيقول لي ليه؟ انا عشان بيحصلوا كومبليت ابروشن وما بيلحقش يموت البكتيريا بتوعه. الحاجة الثانية بقى الميزة التحفة بتاعت الاموكسا سيل انه لو كان كومبليتلي ابزورب تتوقع الكونسنتريشن بتاعته في البلازما تبقى واطية ولا عالية؟ عالية. ودي ميزة كتير. لازم ناخد بالنا من الحكاية دي المفروض هتقف على كتير. ان الانفكشن نوعين لوكال انفكشن سيستميك. ممكن العيان يكون عنده انفكشن في الانتستين بس، ممكن يكون عنده انفكشن تحت الانتستين وراح فين البلاز وعمليه السيستميك انفكشن اللي جاب عليه الدكتور. Very good. لو حصل فيبر، لو لقيت في انفكشن فيها فيبر يبقى غالبا ده دخل الفيبر وطلع التوكسين وراحت البرين واشتغلت على الثيرمو ريجولاتور. طب البلدي كده التايفويد فيبر ده لوكال ديزيز ولا سيستميك؟ سيستميك معنى التايفويد بيسموها ايه؟ النزله المعويه. يعني الانفكشن كان موجود في الانتستين بس دخل ايه جوه الجسم ورفع حراره المريض. هنا تحس بيديله ليه اموكسيسيل يتبادل الاموكسيسيل برود سبيكترم. واللي جدع يقول لي هيشتغل على مين؟ على نيجاتيف باسيلاي والتايفويد فيبر. واحده من نيجاتيف باسيلاي اسمها ايه؟ لا ان التايفويد فيبر ده سيستميك ديزيز الكونسنتريشن بتاعته بتاعت الاموكل سيلز بتبقى واطيه ولا عاليه في البلاد؟ عاليه في البلاد بالذات لو انت حامل. ليه؟ ده احسن دول في واحد يقول لي ايه ده؟ ولا عادي ولا بتقول لي انت بريجننت؟ طب يا عادي ولا عادي؟ يعدي ومش ترابط ده حته ورا ابو الدنيا. لو انا في الصفحه هتلاقي الفرمان ده بتاعته بيبروك البلاسينتا والنص ترابط اكتبه كده حلو دورين بريجننت. يعني لو واحدة ست جالت وحطها العاشر قال عندها تايفويد فيبر وعاوز تديها حاجة تعالج تايفويد فيبر انت مجنوق في مين؟ تقول لها موقف كتير كتير قوي هناخدها في علاج التايفويد فيبر بس ده ليه؟ عشان ربط الامتحان هو مش قادر يجي لك بيعادل مع لازم كل الأدوية اللي متعدي يتربها الكفرة. اللي جاد يقول لي ده وده بيعدل وما بيعديش البلاد برين باريير في معلومة انتو عارفين تعالي ولا ما عارفين الكلام انتو هذا ما بيجيبوش عليها بيعدي only during meningitis. يعني during inflammation بس. يعني لو عيان ما عندوش meningitis ولا inflammation في المنافين ولكن لو عندك دوبل من انجاي هيعد. بس انا عندي سؤال اللي من انجاي معناها انفلميشن فين؟ الجين. لو اديت الفينيفرين جين هيخفف ايه؟ المينانجاي صح؟ الفينيفرين جين والبنتين يجيب السبكترم بتاعه بيشتغل على مين انتقال؟ هلا احنا حقوق مش هلاقوا مش نبرانش صعب. فاكرين البنتين يجيب السبكترم بتاعه كان ايه؟ كان دورية اهو هنا في نايجيريا والنايجيريا فيها من انجو بوكار من انجايتس حالي تعب واحد انك انت اول ما تاخد البنتين دي بعدها بنقولهم ثلاثة تلاقي العين ابتدى يتحسن. يعني ابتدى يتحسن يعني ابتدى الانفلاميشن والانفكشن في الجزء يروح فبتدي يرجع ايه تاني يشتغل اتبرير. فالبنسلين بيخش يسيب العلاج بس ما يقدرش يكمل العلاج. فالوقت اللي عنده يتحسن وابتدى الانفلاميشن يروح هيبتدي يرجع مين والبرين يشتغل اتبرير وليها حل اقول لكم عليها. فاهمة؟ الاليمينيشن بتاع الادويه دي رينال 20% باي جلوميرولار فلتريشن ريت و80% باي اكتف سكريشن. حد يعرف يقول الإليمينيشن باي أكتف سكريشن دي معناها إيه؟ دي كده الكيدني اهو الدواء بتاعنا ممكن يوصل يحصل له اليمينيشن طريقتين يا اما ينزل مع الجلوميرولار فيلتريشن ودي حوالي 20% من الورم يا اما يحصل له اكتف سكريشن عن طريق كارير وهو بيستخدم الاسيتيك كارير تمام ده 80% منه بيحصل له اكتف سكريشن عشان هو بقى بيحصل له إليمينيشن في الكيد من طريقتين فالإليمينيشن بتاعه ايه؟ سريع بس هي هم بتاعته قليل حد يقول لي هاو تو برولونج الأكشن بتاعتي في الخط وما لناش دعوة باللي أنا قلتهم في الأول أنا في الأول قلت لك تعمل ايه؟ حط مع البنسلين حاجات واحقنه انترا مصفر عشان الأبزورشن بتاعه يبقى ايه؟ بطيء في حل تاني يزود الالتهاب بس قلل البروبينيتين ده دواء مش انت بيقول بس بيحطوه مع البنسلين ايه واللي جدع ها تو برولونج دي اف بتاع البنسلين باي ديكريز الابسوربشن ولا ديكريز الاليمينيشن ديكريز الاليمينيشن احنا بنرجع هنا ثلاث حاجات في البرولونج الاكشن هتحط معاه بروكين وتاخده انترا مسكر كل فتره ساعه لو تحط معاه بنزاتين وتاخده انترا مسكر كل شهر بنزاتين بنزاتين بتاع الروماتيك كيلو يا اما تحط معاه بروبنزين ويشتغل برضه كل شهر هيسالوك في الامتحان ايه بنحط بروبنزين مع ايه مع سوبر لونج لا بلاش دعوه بالجوز الجوز الثانيه اما هو نطر الكومنت الان خدوا بس تعمل ايه بسرعه اتجر تمام لو حد غبي بقى سالك سؤال ايه قالك ايه استخدامات البنسلين كل حاجه زي ما تقول استخدامات البنسلين دي كل حاجه ينفع فيها تشتغل على ايه بقى تقول ايه موديفاير ولا شغل الفترة معه وديله بقى ها البنسلين بيشتغل على كل الانواع في برودو في نارو في كله كله بيشتغل على البوزيتيف كوكاي زي المستاذ والستريب والنيو بيشتغل على النيجاتيف كوكاي زي النيجيريا اللي هي جولو ومينينج بيشتغل على البوزيتيف باسيلاي زي مين واللي جدع يقول البكتيريا وكمان بيشتغل على النيجاتيف باسيلاي زي السالمونيلا اللي بتعمل تايفويد فيفر زي الشيجيلا اللي بتعمل ديزنتري زي ايكولاي صح؟ ديله بقى عايزين نتكلم عن كده الامراض اي حاجه عرفت تعمل ايه بتحصل في الاكتئاب قولوا ها خد بويزنينج كيلو وشوف كيلو انا مالتي ها مالتي كمان خد بويزنينج ايوه كمان كوكار زي دي ما كنتش في بس ثانك يو لايف وباي في ميديا نيكوتايزنج فاشايت طب اكيد بس هي النقطه دي طب اكيد تكبير الاندوكاردايت هما الاثنين ستريبتو كوكاز بس في واحد ستريبتو كوكاز والكلوستريديوم وينجر في الاي تعمل جاز جايدلين. I'm بتقوله تتكلم في المواعين والهدف، اما داير تيجي هو في الانفستمنت الخماوي المسيرة الكورة وشامل ايه، ولكن بعد ما يحصل له ايه ابسوربشن يروح للليبر يحصل له ميتابوليزم انتو هامبرجر. عملنا ايه عشان نعمل الحركة دي؟ جبنا كيميكال جروب حطيناه على الهامبرجر وطلع دواء مشهور قوي اسمه ايه سالامبرجر. اللي جاب قالوا لي سالامبرجر راد ولا برود راد؟ برود راد. لو خدت اورالي وهو موجود في الانتستين هتعمل كثيره فلورا؟ لا. هيعمل ضيارية؟ لا. ولكن بعد ما يحصل له ابسوربشن يروح الليفر يحصل له ميتابوليزم انتو انتستين يعني شد من التاني وده مادة حاجة. فلو حد سأل موضوع مهمة جدا في الشمس هاو تو افويد الضيارية اللي بيعملها الانتستين يا اما تاخد واحد شبهه اسمه ايه؟ اموكسيلين يا تاخد هيبركالينيا فيحصلوا بيجيبوا جنب البوتاسيوم كده اللي خطر في الانفيريا والصوديوم خطر في الهايبرتنشن والاثنين اللي جدع يقول لي كتايم ولا امان الكاتايون يستخدم هنا كان مع التربين السلم واللي جدع يقول لي كان من التربين السلم نفسه ولا من الصوت بتاعه من الصوت كان السايد افكت في ام واحده اللي جدع يقول لي بيبقى يعني بيبقى يعني انت دراسي وما حد يفكر معانا كده ليه ممكن يتم في الاكتمال مثلا دي فرق ثانيه حاجه كلنا عارفينها صح ان كل الجبال بتطلع ايه ليه بلاكتامين بس في سبب ثاني ممكن الجبال هيكون ليه سيجنال بالنسبه لي انا هتكون سيجنال في بكتيريا ما هتكونش كان مايكو لا الاورجانيزم عندك قصه صح ولا لا اللي احنا سميناه زمان اللي مرسى لما نزلنا في اختصال ان انت السابه ما جابش نتيجه هنا ما عندكش الا البانكو مايل 10 او الريفاندي طب لو انت فقري وانتهينا في البيت تنسوا البانكو ياسك ما عندكش مرسى ولا قرصة ما عندك ايه؟ مرسى مين هو الموضوع؟ أداء التجاري اللي هو الفاينانشال بيزنس. النمط لو بلوك تا سلم وده مين؟ ومعاه أبوكس سلم. واحدة أكيد في الكتاب بتطلع فيه ثلاثة مين واحد عادي بروس أما الأوبن فيه ده بروس السكترم ومعاه في ثلاثة مين في الكتاب يعني ده تولى بيت المتلوان بس يكون غير لو حد قال لك مين أحسن قول الأوبن هو مش أقول لك مين أنا صعب عليك ولكن هو الأحسن ولكن لو منتين ودينتين دول أنت تنسي معاهم في حد طبعا لو أنت تشتاك دخلت الحدود في الدينتين المدرسي بتعمل تشوفها بالتحسير المدرسي تشير تعطب عليه بقى من ثلاثة خلاص فلاجه كلام المجموعة الثانية في الديتا الأمدام هي مجموعة جنين ديتا لوم ودلوقتي احنا بنقول لو انا قلت لك ادي الثيرد جينيريشن وادي السكند جينيريشن وادي الثيرد جينيريشن، مين اول مجموعه طلعت جميله؟ الثيرد. مع الوقت طلعنا مين؟ سكند. ومع الوقت طلعنا الثيرد، واحنا دلوقتي في الفورث جينيريشن. عندك كده الاسبوع من هنا وهنا وهنا وهنا. ايه اللي خلانا نقول عليهم جينيريشن؟ الكاركتر بتاعي اتغير. كل ما اتحرك بص من الثيرد للثيرد كريموزوم بتحصل ثلاث حاجات. تاثيرهم على الجراند بوزيتيف بيقل، تاثيرهم على الجراند نيجاتيف بيزيد، ويكروس البلاد برين سيرفيس. اللي بقى بيقول لي ايه الكاركتر بتوع الثيرد؟ very effective against me. Negative. Less effective against positive. Can cross blood brain barrier. And yet I want to be careful that it's very effective. More effective at gram positive. Less effective at gram negative. Cannot cross blood brain barrier. And the most effective. So you need to know that. Thank you. ثيرد جنريشن ليه؟ احنا عرفنا ان الجمهور الجرام نيجاتيف بس اللايف، وعارفين كل ما بنتحرك من ثيرد جنريشن تاثير الانتيبيوتيك على النيجاتيف. يبقى لغايه دلوقتي احنا خدنا مجموعتين من الادويه اللي في الجمهور من التنين تربين التنين وكتر تنين والثيرد جنريشن او كتر تنين. كل ما نتحرك تحديد كده الثيرد جنريشن، بس ما اقدرش اقول عليها كده انها مرتاحه قوي، بس ممكن ماشيه كده ان تاثيرهم على البيتا لاكتامين وجمهور ريزيستنت للبيتا لاكتامين، ولكن مش قانوني. كنا دايما حاسين ان عندنا مشكله كبيره قوي ان كل ما نتحرك بتتحرك في البيتا لاكتامين، تمام؟ وعشان كده ابتدينا نفكر بقى نطلع الفور، ولقينا الفور جنريشن اهم كاركتر فيها هي شبه اول سير، يعني بتشتغل على ايه؟ على النيجاتيف برضه، ولكن هي ريزيستنت بيتا لاكتامين. فالمجموعه دي هناخد فيها دواء واحد مثل التحفه اللي هي ريزيستنت بيتا لاكتامين. لو سمحت انتوا عارفين ان البيتا لاكتامين انزايم بيطلع من الوش اورجانيزم اشهر واحد بالكاف، وبعض انواع الاستاذ مكثف قوي بس اشهرها بالكاف. فلو لقيت عندك اورجانيزم بيطلع بيتا لاكتامين، خلي بالكم ممكن تفكر في الاستاذ ولا الفوز بالذات لو كان البيتا لاكتامين بيطلع من الجرام النيجاتيف، تمام؟ الكاركتر اوف قول على النيجاتيف ليس على البوزيتيف كان بروتين بلاد برين بارير ان يشتغل على السيتوبومر الى حد ما هم ممكن كده لاكتامين بتشرب. ما ايه الكاركتر السكند جنريشن؟ مودريت، يعني في الجرام بوزيتيف اكتر من مين واقل من مين؟ هقول لكم كل الاحتمال بيجي من الاف دي وان اكثر من الثيرد واقل من الثيرد. طب في الجرام نيجاتيف اقل من الثيرد واكثر من الثيرد، ما بيتعديش الجرام الثيرد، صح؟ السؤال بقى مين احلى المجموعه شغلوا بقى البتاع ثلاثة. حلو قوي كده. كده فمن اول درس احنا بنقول ايه ده بس حتى الدرس ده ده هو ده الثاني اللي هو مين ثلاث أدوية. ده هو اسمه

tell it to speak to him, so to Aliyah. He will mean that in fourth generation, for the Gada Ayyoti, in fourth generation, Aham Tarka Kadir. He will be able to do it. He will be able to do it. He will be able to do it. He will be able to do it. لو سمحتوا المرة الجاية يجي كل يوم حافظ الحافظ لأن كده من الأمراض اللي هو الحافظ.